إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيوت مطمئنة. لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟ بيوت مطمئنة. مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأدتهل إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة. بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة. أجمل التحايا وأصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، مذيع الفترة الزميل خالد رشيد، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في استقبال اتصالات كذلك ناصر آل سالم. تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومن معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. بيوت مطمئنة اليوم سيقتحم برنامج، سيقتحم موضوعا جديدا قد يكون مبكيا مؤثرا، وأحيانا قد يكون مفرحا وكذلك محفزا لمن يتابعنا على الهواء مباشرة. اليوم العنوان: المعاقاة حركيا زواجات أو زواج ناجح. تزوجن وهي على كرسي الإعاقة، أنجبت، بعضهن تطلقت، أشياء كثير ربما يكون فيها الحديث. وأنا يعني أناقش ضيفي العزيز وأتصفح بعض الاتصالات، وجدت أن وكذلك رسائل الجوال، وجدت أن هناك تفاعل كبير من بعض الأخوات والإخوان المعاقين. الحلقة هذه ستكون المعاقات حركيا، الأسبوع القادم المعاقون حركيا. سنفتح مجال اليوم للنساء، والأسبوع القادم مجال للرجال. أتمنى، بس فقط أتمنى وأرجو أن تتسع صدوركم وتساعدوننا بفسح المجال أو بإفساح المجال للمداخلات والاتصالات المباشرة على الهواء لإخواتنا المعاقات حركيا، وهن اللواتي يجلسن على كرسي الإعاقة كما نعرفه نحن كلنا سويا. نسمع منهم، يسمعوا منكم، نتناقش، نتحاور، نستعرض تجاربهن التي يعني نجملها ونكملها بدعاء الله عز وجل أن يبدلهم خيرا مما أخذ منهم، وأن يجزيهم الله عز وجل على ما أصابهم خير الجزاء ووفاة. أترككم الآن مع أرقام التواصل، ثم سأعود لكم إن شاء الله لترحيب بالضيف، فكونوا معنا. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. هاتف البرنامج 01-405-2999. الرقم المجاني 800-124-5-33-5، أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيفي الكريم مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار الشيخ عبد الرحمن الباهلي. حياك الله الشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا، الله يحييك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية. طبعا كنا وعدناكم في الأسبوع الماضي أن تكون الحلقتين هذه عبارة عن يعني تساؤلات الواتساب وكذلك رسائل الجوال، أقدم الاعتذار وأعذروني، فأخواتنا وأخواننا المعاقون والمعاقات حركيا لهم حق علينا، فأحببنا اليوم أن نطرحها. وأعدكم بعد إجازة منتصف الفصل، يعني بعد إن شاء الله ثلاث حلقات، سنعود إن شاء الله لتواصلكم برسائل الجوال وكذلك الواتساب، وهي موجودة ومتابعة ومطبوعة، وسن إن شاء الله يعني نقدمها لكم في وقتها المحدد بعد ثلاثة أسابيع إن شاء الله أو بعد ثلاث حلقات. الشيخ عبد الرحمن الباهلي موضوعنا جدا مهم، لكن دعنا نتكلم في البداية، يعني ما نريد يكون عملنا يعني حديثي معك يعني فيه شيء من المهنية أو دعنا نقول طرح يعني عالي بسيط. ما رأيك بالزواج للمعاقات والمعاقين فيما بينهم، أو يكون من صحيح بمعاقة أو معاقة بصحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لك يا دكتور عادل استضافتنا في هذا البرنامج الرائع، ونحن هذا الأسبوع حصل لنا خير كثير، فقد وصلنا يعني عبر البث المباشر التلفزيوني وعبر إذاعتك المباركة من خلال برنامجين هما الأكثر تقريبا مشاهدة واستماعا، وهذا من حظنا إن شاء الله، ولعلها دعوة من حبيب أصابتنا إن شاء الله. فنسأل الله أن يوصل صوتنا إلى الجميع. فنحن في جمعية الإعاقة الحركية الكبار لنا هدف كبير جدا، وهو أن يصل صوت المعاق إلى كل إنسان يستطيع أن يغير ويبدل في هذا البلد إلى ما هو خير. من ولي أمرنا ووالدنا، وفي كلمة مقولة ترى دائما يقولها المعاقين يا شيخ، أنهم دائما يقولون لكل بلد حاكم يحكمه، أما نحن فلنا والد يحكمنا، هذا الأب الرحيم، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره ويطيل في عمره. أتمنى أن يصل صوتنا إليه، لأننا فعلا نريد أن نناقش موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الزواج. الزواج الآن ليس فقط للمعاقة ضرورة، هو الزواج ضرورة لكل امرأة مهما كانت، لأنه لابد يوم الأيام أن تكبر هذه المرأة، ولا بد يوم الأيام أن تحتاج إلى من يساندها ويساعدها في أمور حياتها الخاصة. قد يتعرض الأم لأي حادث في حياتها يقعدها عن العمل، فإن لم يكن هناك سند ومعين لها بعد الله عز وجل، إما زوج أو ابن، فبالتأكيد ستكون حياتها صعبة. ولذلك نحن في الجمعية ركزنا حقيقة وبشكل كبير جدا على موضوع الزواج، لأننا لا نفكر بالمعاق الآن، إحنا نفكر في المعاق بعد 30 سنة 40 سنة. المعاق الآن يعني له، قد يكون والدي موجودين وهناك تعاطف كبير معه، هناك رحمة يجدها، هناك حمل كثير من المسؤولية اللي عليه. لقصت يعني عشان أدخل في موضوع زوجتهم العام الماضي وكنت أضيف معنا في برنامج موضوع، كم كان عدد الزيجات الناجحة؟ والله يا أخي الكريم، يعني معظم الزواجات لله الحمد تراها ناجحة، يعني المعاقين فيهم ميزة حلوة أنهم يتآلفون ويؤلفون، ليسوا بالسيئين. لماذا؟ لأنهم أكثر تخطيط من السليمين. شوف هذه ترى يمكنها تكون غريبة علي المعلومة هذه، أنا أقول لك المعاق يخطط لحياته أكثر من السليم، يتقبلون كلمة معاق ومعاقة، كلمة معاق عندهم بالنسبة لهم بالعكس، هم ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا مصطلح أصلا رفض عالميا يعني. وكلمة المعاق بالنسبة للمعاق ليست جرح، يقول قل لي معاق، قل لي اللي تقول، بس أعطني احترامي وأعطني حقوقي، لا تعطيني رحمة، لا تعطيني شفقة، أعطني حقي. ولذلك هذا الذي نبحث عنه من الجمعية من خلال الزواج مثلا، احنا نبغاهم يندمجون في الحياة، نبغى نفكر فيهم بعد 30-40 سنة، فذلك لابد نشد على يديهم وناخذ بيدهم إلى الأمام. هل هذه دعوة منك لبعض يعني المعاقين والمعاقات يعني أن يتواصلوا معنا اليوم في الحلقة هذه ليتم الزواج؟ أتمنى والله أنا أتمنى، يعني تتكفلون بالزواج؟ نعم، نحن جاهزون. وحقيقة دكتور عادل أنا أشكرك كثير، يعني العام الماضي أنت فتحت لنا أفاق ليست بالسهلة، وحصل لله الحمد توافق كبير، كان في ناس ما يسمعون أو ما يعرفون ما هي الجمعية. كان في ناس مقدمين على طلبات زواج لكن على جمعيات عادية، فكانوا يأخذون سنين وهم ينتظرون. نحن عندنا لا ننتظر. أنا الآن أقول لك لو جاءنا الحين 100 عريس زوجتهم، إحنا عندنا إن شاء الله زواج قريب وليس بالبعيد، سنقبل بإذن الله تعالى أي شخص، بس طبعا لدينا بعض الشروط. داخل وخارج منطقة الرياض ولا؟ طبعا من أي مكان في المملكة، من أي مكان في المملكة نحن نستقبلهم ونفرح فيهم ونسعد فيهم ونقدم لهم أشياء جميلة كثيرة. يعني إذا كانوا متفقين يعني طبعا إحنا لا ندخل في قضية التوفيق، إحنا فقط لدينا مكتب تأتيه الطلبات من الرجال ومن النساء، فإذا اتصل أحد مثلا نشوف المواصفات اللي يبغاه فنربطه بالأسرة ونقول خلاص أنت كمل مشوارك، لأنه يعني ليس هذا اختصاصا في الجميع. طبعا هذه إجابة دبلوماسية، يعني معناها لا تسألني عن العمر، لا تسألني عن لا بالعكس، في موظفة مختصة لحفظ الخصوصية. أنا كرجل لا يمكن أبدا استقبل البيانات، في موظفة من أحد الأخوات موجودة وهي اللي تستقبل الاتصالات وتسجل الطلبات وهي اللي توفق في كل سرية، ولا يمكن أبدا يطلع أحد على هذا الملف إلا هذه الموظفة، مستحيل أي شخص آخر يطلع على هذا. وإن كان متفقين على الزواج لكن قد تكون حال مادية غير هنا يجي دورنا، يعني إحنا نسعى لهم أنه طبعا الحمد نقدم إعانة جيدة، تعتبر ترى هي أفضل إعانة تقدمها جمعية للمتزوجين. يعني إحنا نعطي المعاق 20,000 ريال و5,000 ما بين تذاكر وسكن في فنادق جميلة، ويعني فعلا نعمله وأمسية تكون رائعة جدا. وإذا كانت معاقة برضو، إذا الطرفين معاقين كلاهما يأخذ يعني يأخذون إعانتين، 40,000 يأخذون الاثنين. الله يبيض وجهك. كل هذا من أجل نشد إيديهم، بالعكس وعندنا برامج مرادفة، يعني عندنا مثلا برنامج ذرية، لأنه معظم المعاقين مثلا يعانون من الإنجاب إلا بالوسائل المساعدة، فعندنا برنامج ذرية موجود ولدينا اتفاقات الآن للحمد كثيرة جدا مع أكثر من جهة، في تخفيض وفيه مجاني، ونسعى في في في حوائجهم ونحن سند لهم بعد ولو الله. ولو قلنا أن هناك أكثر من 100 يعني ممكن 150-200 أحد يبغى يتزوج، عاد ذاك الوقت نجيك دكتور، عاد تجيبنا تبرعات عاد ذاك الوقت نحتاجك. لكن في الجملة هل تحس أن إن شاء الله رجال أعمال والله يا أخي الناس تتباع يعني تساهم بشكل كبير جدا في الزواج. الزواج يعني لأنه شيء إنساني، يعني شيء جميل كل الناس تحبه. يعني التكلفة العام الماضي كم كانت تقريبا؟ والله العام الماضي بلغت 3,800,000 مع الإعانات. اي طبعا كل شيء يلعب بالإعانات ومع حفل الزواج، وطبعا احنا تجينا يعني اشياء مجانيه والا ممكن يكون اكثر من كذا، يعني مثلا حفل العشاء والقصر والاشياء هذه. المنفذ الفتره عفوا في الكنترول يقولون ما شاء الله بدات الاتصالات تجي ما شاء الله، هذا شيء ونتمنى نفسح المجال للاخوات اكثر. والله يا اخي شوف هم ترى المعاقين عموما يفرحون باي منفذ يوصل صوته، فما بالك برنامج جميل ورائع زي برنامج. انا اتمنى بس يكون اتصال اول يعني مع اختنا الهند السياري ان حصل، اذا يعني بس فيما بعد يعني اتمنى يكون هو معها الاول ثم ناتي به الفتح الاتصالات للجميع. طبعا الأخت هند أنا ودي أعرف فيها لو تكرمت، طبعا هي من ذوات الإعاقة. أنا نقول كل بس يتصل عليها لأن هي جاتنا كذا بالواسطة. لا هي من ذوات الإعاقة وهي المشرفة على المكتب عندنا، ومع أنها من ذوات الإعاقة وحنا حقي حرصنا أنها تكون من ذوات الإعاقة لأنها أقرب لقلوبهن. طيب هل تحس أن تجارب الزواج إذا في واحد يقول واحدة تقول أنا لما توفقت تطلقت؟ أي يصير يحصل كل حياة الآن، نسب الطلاق حتى في السليمات كثيرة جدا، ليست في المعاقات. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة البشر وطبيعتنا احنا كمجتمع، يعني احنا المسؤولية بدأت تضعف عند الشباب في هذا الزمن، ولذلك لا نقول احنا انه في حياة مثالية انهم ما يطلقوا، لا يحصل لهم طلاق. لكن متى ينجح زواج المعاقين؟ عندما يكون احد الطرفين سليم، وعندما يكون الطرف السليم، وهذا مهم جدا يا دكتور، انه ما تزوج هذه المعاقة رحمة بها او شفقة، لا، اذا تزوجها رحمة بها او شفقة فمعنى سيفشل الزواج ولو بعد حين. لكن ان تزوجها عن قناعة وهو يعلم ان هذه المرأة ستكون له سند وعون، يعني مو شرط، الحمد لله ترى البيوت الان معظم اللي يعمل فيها هم الخادمات والشغالات، فلذلك المرأة المعاقة من ممكن يا اخي ان تأتي بخادمة تقوم معها بشؤون البيت، فتكون هي المديرة وهي المدبرة. وهناك حالات كثيرة جدا من الأخوات تزوجوا وأنجبوا، ومنهم من تزوجت يعني فشلت في مرة ثم تزوج نجحت في الزواج الثاني، يكفي أنها تحمل في بطنها طفل سيملأ حياتها ويغنيها عن سؤال الناس. هذا هو من أكبر الأماني اللي احنا نتمناها. هل تستطيع أن تربي أولادها إذا كانت معاقة بالطريقة هذه أو ممكن تستعين بأحد بعد الله عز وجل؟ والله شف يعني في أحيانا الشلل الرباعي والهذا قد تحتاج إلى مساند، لكن اللي شللها مثلا نصفي أو شلل أطفال أو أحيانا بعد يكون عندها عرج أو حاجة كذا، هذا لا تقدر تدبر حياتها. بعدين شوفي دكتور عادل، هل يضاف لمن عندها عرج أو خلل أو إعاقة في ظل مشروعكم؟ نعم، أي واحد يصنف حركيا ولو مبتور الأصبع يدخل عندنا في الجمعية. نعيد معنا حركيا. حركيا أي واحد مبتور أو عنده ضعف في طرف من الأطراف، يعني أو مقطوع عنده مقطوع اليد طبعا مقطوع، عندما يصنف المستشفى بالتقرير أنه معاق حركيا خلاص يأتينا ويجد أبوابنا مفتوحة له. طبعا إحنا كتسجيل منسوبين داخل الرياض فقط، لكن الزواج لا، من كل أنحاء المملكة. والكبار ولا كبار لازم أكبر من 15 سنة، أطفال ما نستقبلهم لأنه لهم جمعية مهتمة فيهم وقائمة بجهود. وفي سن معين للنهاية؟ لا أبد، إلى 120 ما بعد جاهز. لكن زوجتهم كبار؟ والله في شيبان، في العام تزوج واحد عمره فوق 65 سنة ما شاء الله معاق. سبحان الله. نعم معدد كانت زوجة ثانية. نعم وما شاء الله عايش حياته، لأن زوجة الأولى خلاص كبرت وهو بحاجة مساند. هو المعاق كل ما كبر كل ما يحتاج يعني أكثر إلى الأنيس. طيب وتزوج ونجح الحمد لله. والزواج من غير السعوديين موجود هو الآن، وهذه إشكالية الحقيقة، يعني أنه لا عندما لا يقبل المعاق. وأنا ودي أن نتكلم عن قضية المعاق في وقت المعاق نفسه، لكن أنا أبغى أتكلم عن المعاقات. شوف المعاق ترى ما عندنا مشكلة فيه كبير، لأن الرجل يروح ويجي ويتصرف ويسافر برا، لكن المشكلة في أختنا المعاقة التي حنا نبكي، يعني مو دمع، نبكي دم عندما نجد أن المجتمع لا يقبل الزواج من معاق. يا أخي ليه يا أخي، ليه يا مجتمع ما تقبل؟ هذه أختك، هذه عندها صفات والله يمكن تكون أفضل بألف برة من السليمة، وأنا شفتهم يعني، أنا أشوفهم عندنا في الجمعية، أشوف فيهم المبدعات، أشوف فيهم الهمة، أشوف بينهم الألف، في عندهم أشياء جميلة في حياتهم كثيرة جدا، وهم يا أخي منا يعني، هي أختي وأختك وعمتي وعمتك، ما في فرق يعني، فليش حنا نحطهم كأنهم في عالم آخر أو كوكب آخر؟ لا يا أخي، بالعكس يجب أن نخوض التجربة، ويجب أننا نجتهد أننا فعلا ندمج معهم ونتآلف فيما بينهم. تتواصلوا معهم إذا أنجبوا وصارت لهم أسرة؟ والله غالب إحنا عندنا ملتقيات شهرية، وعندنا قسم نساء الحمد لله جيد وتواصله جيد، وله جهود جميلة جدا. والأخوات في القسم النساء عندنا في الجمعية يجتهدون دائما أنهم يحضرون الملتقيات الشهرية، تواصلوا معهم، وأنا من عندك يعني أوجه لهم شكر خاص على جهودهم اللي يقومون فيها، وأرجو منهم المزيد أكثر وأكثر، لأنه الأخت المعاقة تتمنى دائما من يكون على اتصال فيها عشان يساعدها ويعينها يعني ويشجعها، وهي إن شاء الله أنها قادرة أنها تنتج. جمعية حركية هل هي يعني وليدة أم أنها كانت منذ زمن؟ والله إحنا لسه في سنتنا الخامسة الآن، يعني نعتبر طبعا جمعية وليدة في عمرها، لكن الحمد لله ترى زوجنا 450 شاب وشاب ما شاء الله ما شاء والسنة الله. هذه إن شاء الله نطمح أن نصل للمئة لنتجاوز 550، وبدأنا الآن برضو نتجه إلى أن إحنا نوجد وقف خاص للزواج، كله من أجل أننا نجعل هذا المشروع مستمر على طول بإذن الله تعالى. ويتواصلوا معكم أهل الخير والإحسان؟ طبعا الحمد لله، الحمد لله الخير موجود والناس فيها خير، لكن أنا أشتكي منا، حنا وصولنا ضعيف، لا زال وصولنا ضعيف، ولذلك حنا دائما نفرح بأي قناة قوية وبرنامج قوي، فراحتنا فيك لا توصف. طيب وبالنسبة لقضية يعني خلينا نتكلم عن قضية بعض يعني الأمهات اللي عندهم أولاد أو بنات معاقات، هل ممكن يتواصلوا معكم بعد؟ إيه طبعا، لأن قد تكون البنت ما هي مستوعبة الدخول معكم، تقول أنا ودي أكلم نيابة عن بنتي. أو إحنا الآن يعني إحنا الآن أنا غدا بالضبط عندي اجتماع مع جهة داعمة، أتمنى من الله تعالى أن الله يسخرهم لنا ويوفقون يدعمون برنامجنا. عندنا برنامج سيساعد البنات المعاقات أنهم يندمجون بإذن الله تعالى بكل خصوصية واحترام في برامج كثيرة جدا مفيدة لهم، بس أنا ما ودي أفصح عن هذا الأمر حتى نضمن إن شاء الله. دعواتك يا دكتور عادل، بكرة عندنا اجتماع. والله أنا أتمنى يعني هذا الشيء، أنا أحس أنه طيب، ما الذي يبرز، ما هو أبرز شيء يؤلمك يعني يضايقك كمدير للجمعية؟ والله أنا خاصة احتكاكك بالمعاقين والمعاقات. أنا أتألم كثير من المجتمع عندما لا أجده يحترم المعاق، وأتألم عندما أجده يرحم المعاق. أنا ما أبغاك ترحم المعاق، أنا أبغاك تحترمه يا أخي. يعني سبحان الله، احنا شوف يا دكتور، احنا ما احنا مجتمع جاهل، والله ما ينقصنا جهل، احنا ما شاء الله متعلمين، لكن عندنا مشكلتنا ثقافتنا ضعيفه، ثقافه التعامل عندنا ضعيفه. يعني سبحان الله نتعامل مع الاخر سواء كان معاق سواء كان شخص اي شخص اخر، سبحان الله عندنا في غرابه في تعاملنا، ما عندنا روح التكاتف بشكل اللي يتمناه اللي ينبغي أن يكون فينا كمسلمين. عندنا الرحمة وعندنا العطف، وممكن إحنا نقتل المعاق والمعاق وإحنا ما نشعر، خاصة والديهم. ترى بعض الآباء والله يقتلون أبنائهم. أنا أسمع بقصص عن بعض الآباء يمنع الزواج عن بنته المعاقة، يأتي نصيبها، تصور يأتي نصيبها ويرفض. ليه؟ وين بكرة قد أبلش فيها هي وعيالها؟ وين بعد ممكن يطلقها بكرة؟ هذا أنا عارف أنه ما تزوجها إلا رحمة فيها. طيب خلها تخوض حياتها. ليش أنت إيش الثقافة هذه السيئة؟ ليش ما في توكل على الله عز وجل؟ ليه ما في وبعض النساء مثلا تجد لها نظرة للزواج أنها تقول لا أنا ما أبغى أتحمل المسؤولية. كلامها جميل فعلا، كلام يعني الزواج مسؤولية، والمرأة إذا تزوجت وهي معاقة قد تتحمل مسؤولية يمكن ما تقدر عليها. لكن ليش احنا نفكر بنظرة يعني صعبة؟ نصعب الأمور، سهلها. وربك كريم، ربك عز وجل ما يأتي بشيء إلا ومعه رزقه، ولا يأتي بابن إلا ومعه رزقه. ولذلك لابد من تسهيل الأمر، ولابد من خوض هذه التجربة. وأنا يؤلمني مثل ما قلت لك، يؤلمني أن المجتمع لا يتعاون. لما تروح يقول لك هذه الفئة الغالية على قلوبنا، لما تروح المسجد تلقى ما هو مجهز، هذه الفئة الغالية تروح الوزارة تلقى ما هي مجهزة، هذه الفئة الغالية تروح المدرسة تلقى ما هي. وين فئة غالية إذا أنت ما هيأت له فعلا أنه يصل إليك، يصل إلى مسجدك، يصل إلى مدرستك، يصل صحيح. إلى وزارتك. فكفانا يعني حنا فخفخة وكلام ماله. إحنا نبغى فعلا فئة غالية، غالية عطها حقها، في أغاني عطى احترامه وتقديره. بس أنت تقول لا تنظر لهم نظر رحمة، صح؟ إيه، أنا ما أبغى يجي يشيلني مع الدرج يرحمني، أبغى يحط لي منزلق زي ما أنا مثل غيري. أبغى لما يجي يبني أي وحدة أو مدرسة أو مسجد يفكر بي يعتبرني أنا جزء في المجتمع. وأنتم متحددين، عفوا يعني متخصصين في قضية الزواج أكثر شيء. لا احنا احنا عندنا مشاريعنا شاملة، لكن الزواج من أكبر المشاريع الموجودة لدينا. طيب وهل الإنجاب يعني يحصل نسبة في كثير منهم ينجبون الحمد لله، وأولاد صحيحين وبنات؟ طبعا الإعاقة ليست مرض وراثي، الإعاقة الحركية ليست مرض وراثي. من يقول أنها وراثي هذا مخطئ. أنا سأعود لك بس فقط أذكر المستمعين والمستمعات بأرقام التواصل، ويت بس صحح لي هذا لأن فيه رقم ناقص لهذه أخت هند. طبعا رقم الجوال، رقم الاتصال 01-405-2999، رقم المجاني 800-124-5335، رقم الاتصال رقم الجوال 0557-35-35-35، أو كذلك الرديف 0507-35-35-35، وكذلك رسائل نصية، وكذلك أرقام الجوال. هذا ما نحب أن نتكلم فيه، ونتمنى أن نفسح المجال لبعض الأخوات يعني المعاقات تحديدا، وخاصة نحن في أمس الحاجة إلى نكون حديثنا لهم. طيب أخذ أول اتصال الآن طبعا من أنا معي الاسم أم عاطف، وهي والدة معاقة. السلام عليكم أم عاطف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أختي، تفضلي. حياك الله. أنا أم بنت معاقة أكملت تعليمها الجامعي وهي تعمل مدرسة. إن سبب يعني يعرض شبابنا على الزواج من ذوي الاحتياجات الخاصة، لقد حضرت زواج جماعي لذوي الإعاقة، كان عدد الزوجات 51 نساء، لكن ما صدمني هو أن عدد المعاقات كان 4 والباقيين سليمات. لماذا؟ لأن المعاقة في مجتمعنا تكون دائما في الاحتياط أو خارج الاحتياط، وهذا ما يسبب لفتياتنا اليأس. من وجهة نظري أن المجتمع السعودي أنه يرجح كفة عن كفة. طيب أم عاطف هل تتكلمين مع بنتك المعاقة في قضية الزواج؟ يدور بينكم كلام؟ أيوة يدور بيننا كلام، لأنه ما بيجيها أحد يعني من اللي عارفة كيف. دائما الواحد لما يبغى يزوج بنته يسأل عن مستوى التعليمي، عن مستوى الاجتماعي، عن يعني مو أي أحد يجي. هذه ما هي كيس بطاطس ولا صندوق طماطم أقول خذ ومش، يعني لازم الواحد عارف كيف يعني يكون في تكافؤ بينهم. طيب يعني الواحد يتمنى انه سواء معاق او انه يكون سليم، بس يكون على قدر من التعليم، على قدر من انه يشتغل ويأمن لها، وهي كمان بتشتغل وتساعده. هذا هو الشيء اللي يتمنى الواحد. وكيف نفسيتها الان معاطف؟ والله ما عليها خلاف الحمد لله بتروح له. هي مدرسة بتروح المدرسة وبتأدي تعليمها، وهي كمان ما شاء الله إنها بتنتج أشياء أخرى مثل الكتابة، يعني كان في النادي الأدبي كذا مرة ألقت محاضرات ما شاء الله وشعر وأشياء زي كذا، يعني عقليا سليمة. وغير عن كذا ما شاء الله يعني أنا شفت كذا كذا معاقة في جمعية حركية، جميلات البنات ومثقفات ومتعلمات، بس في إعراض من الشباب سواء المعاقين أو الطيبين. على كل حال مداخلاتكم مجتمعنا يرفض المعاقة. اتصالاتكم هي تثري الموضوع هذا. الله يعطيك العافية معاطف، شكرا جزيلا لك. حياك الله. قبل ما أخذ اتصال الثاني، بالنسبة للرقم اللي سألتني عنه 05 أضف 0 بس وخلاص. أخذ دلال معنا وهي أخت معاقة كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين. هلا والله. تفضل يا أختي أنت على الهواء. هلا والله. طبعا معك دلال القحطاني. أنا بصفتي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة. دلال قبل ما تتكلم أنت، أنا قلت دلال وأنت كملتك القحطاني، ما عندك مشكلة في ذكر اسمك؟ ما شاء الله تبادرين وتتصلين عادي. لا ما عندي مشكلة، لا أبدا ما عندي مشكلة ما شاء الله. إيه فكنت أقول لك إنه أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله تزوجت وعندي الآن ولد بعد شهر إن شاء الله بيكمل سنة، والحمد لله يعني أنا أعتبر تجربتي من تجارب ناجحة يعني للفتيات المعاقات. دلال معاقة معاقة حركيا؟ أي نعم، أنا عندي شلل الأطفال في الأطراف السفلية، بس الحمد لله هذا الشيء ما منعني ولا وقفني يعني اني امارس حقي مثل اي فتاه يعني في هذا المجتمع. طيب عندي سؤال دلال، هل انت توفقتي في الزواج او حصل انفصال؟ والله شوف انا قلت لك في بدايه حديثي هي تجربه ناجحه، يمكن كثير يستغرب ليش تجربه ناجحه. انا صحيح انفصلت، لكن الحمد لله حصلت لهذا الزواج طفل، شعرت بإحساس الأمومة، وكانت تجربة جميلة يعني ما هي شيء سيء يعني بالنسبة لي. يعني كان دلال كان شعور الأمومة عندك مهم جدا؟ طبعا طبعا طبعا، ما في فتاة يعني تقول لك إنه أنا ما أحس بهذا الإحساس. يلعب بين يعني يدي اللي تقول هذا الكلام صدقني، يعني أكيد في إنه فتاة حاجة إحساس الأمومة زي أي وحدة سليمة، يعني معاقة يمكن الإحساس عندها أكثر يعني تحتاج وجود طفل يعني، فأنا ماني شايفة أنه طيب يلعب بين يديك ولدك الحين سنة ونص عمره تقولين أنت صح؟ لا والله هو عمره 11 شهر، بعد شهر إن شاء الله بيكمل سنة بدأ يمشي؟ بدأ شوي شوي ما شاء الله، بس يعني معافى الحمد لله. إيه الحمد لله. عشان ما يفهم الناس إن الزيجات من المعاقين أو المعاقات إن ينسحب على يعني الأولاد أو البنات. كيف؟ عشان يفهم الناس إن يعني لو حصل يعني أن الأبناء والبنات يكونون أو الإنجاب يكونون سليمين ومعافى. صدقني أبداً أبداً أبداً ما في أي يعني اللي يقول لك انه مثلا فرص الانجاب للمعاقه اقل او شيء، هذا ابدا ما له اي شغل. الفتاه المعاقه زيها زي اي فتاه سليمه. تزوجتي معاقه؟ تزوجتي معاقه؟ لا والله انا اللي تزوجتها شخص سليم والحمد لله. اي والله الحمد لله، وما حسيت ابدا باي نقص يعني او انه مثلا اعاقتي شكلت صعوبه يعني، او انه حسيت بانه لا انا ما اقدر، يمكن انا ما اقدر اقوم البيت او زوج او شيء، لا الحمد لله. في زميلات يمكن لك الاهل كان لهم دور في زرع الثقه في داخلي الحمد لله. في زميلات لك اخت دلال يعني تزوجنا من معاق؟ والله ايه هاي كثير تزوجوا من معاقين وتجارب ناجحه، ويعني ما شفت فيها يعني انه لا لانه هذا معاق وانها اخذت سليمه او شيء، لا ابدا. ترى على فكره الحياه الزوجيه اكبر من انه معاق او لا. طيب ما اشوفها يعني والله دلال، ودي والله اواصل معك بس الاخوان يقول كنترول في اتصالات يعني كثيرا بعض الاخوات، اعتذر لك حقيقه واشكرك حقيقه باسم بيوت مطمئنه على مداخلتك وذكر اسمك الحقيقي وعرض تجربتك لمن يتابع البرنامج في هذا اليوم، شكرا جزيلا لك دلال. اعود لمشرفه مكتب الزواج في جمعيه الاعاقه حركيه اختنا الاستاذه هند السياري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي هند. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في البداية أشكركم باسمي وباسم جميع الإعاقة الحركية الكبار استضافتنا في هذه الإذاعة المباركة والبرنامج الهادف. لا أطيل عليكم، أنا مسؤولة التوفيق لجنة الزواج وجميع الإعاقة الحركية. أحمد الله عز وجل الذي يسر لي طريق الخير وجعلني أقف على هذا المشروع المبارك الذي يهدف أولا وأخيرا إلى الأخذ بيد المعاق حركيا وتهيئته لإيجاد شريكة حياته أو شريكة حياتها ومساعدتهم على بناء أسرة صالحة تعينهم فيما بعد على مساعد الحياة. في البداية يتم استقبال طلبات عن طريق لحظة هند، أنت ما شاء الله أنت معاقة أم سليمة؟ لا، معاقة. ما شاء الله، يعني أنت معاقة وتخدمين أخواتك. الحمد لله. فاجأتني يا شيخ عبد الرحمن، توقعتك والله سليمة يعني وتقومين بالعمل هذا، لكن بما أنك والله من بنات جنسك ألف شكر لك، والله لا يحرمك أجر ما تقدمين أختي. هذه درة الجمعية، بيض الله وجهك أختي هند. وهل تزوجت؟ طيب، وهل تزوج عدد كبير من الأخوات هند؟ نعم، تقريبا صار لي 3 سنوات على هذا المشروع. يكلمونك؟ اي نعم، وتحسين استقبال الطلبات وبعدين اطلب الاوراق الثبوتيه. بعد ما تستكمل الاوراق يتم تسجيل استماره طلب زواج ويتم يعني الشروط والمواصفات، وبناء على ذلك يتم التوفيق بين الطرفين. طيب، وانت الحمد لله اشكر تعالى التوفيق، وهذا مشروع جدا ناجح. تحسين البنات يتفاعلون معك في يعني طلب الزوج، شروط مثلا العمر، مثلا السكن، ولا ما ولا بس يعني يحاولون قدر الامكان يصلون للزواج باقل شروط؟ كأهم شرط عندهم هو توفير السكن ويكون موظف المعاق، هذا اهم شيء، لكن ما يشترطون اشتراطات، يعني حتى دائما يكون الصداق اقل من الواقع، يعني يكون 10 5 هذا اقل شيء. تزورينهم اخت هند في بيوتهن بعد زواجهن؟ لا والله، انا بحكم ظروفي كذا انا ما ازورهم، لكن اتواصل معهم هاتفيا. ولك الأجر والدعاء يا أختي. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. في أمان الله. صح، دم دخلت أخت هند كانت جدا مؤثرة، ما توقعتها سليمة والله أنا، لكن ما شاء الله إذا كانت تقوم بهذا العمل لتعليقك على إحنا الجمعية بالعكس تحرص أنه يكون المعاقين هم اللي يديرون العمل، لأنه يعني أول شيء للخصوصية. أنا والله ما ودي قاطعك، بس معنا أم سارة، ما شاء الله كثافة كبيرة. أم سارة تفضل. أنا ودي تعطي الأخوات الوقت، أنا ما أحتاج وقت. لا بالعكس، بنرجع لك، بس عاد ما شاء الله يمكن تأخرنا شوي في البث. أم سارة معي، السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام. تفضل يا أختي. هلا فيك. إيش مداخلتك أم سارة؟ مداخلتي أنا مواقع عاقة حركيا، وأحب يعني أوضح المجتمع، ترى الإنسان المعاق حركيا طبيعية جدا زي الإنسان السليمة، مجرد بدلوا رجلها بكرسي. يعني الأغلبية من أصحاب مؤهلات يعني علمية ويعني مدركات، وطالما في يعني عقل مدبر أكيد الوحدة تستطيع يعني تدير يعني أمور حياتها، يعني مسؤولية زواج أو تربية يعني أبناء. وأنا متزوجة من سليم، وعندي زميلاتي المعاقات لاحظت يعني من تواصلي معاهم متخوفين بالارتباط من الرجل السليم، إنه يجي يوم يجرحهم يعيرهم. يعني أحب أوجه لهم هالرسالة، أقول الرجل السليم ما وصل بيتكم ولا وقف على بيت على بابكم إلا هو مقتنع بقناعة تامة بالقدوم يعني لك، يعني والوحدة المفروض ما تتردد بالقبول يعني فيه، يعني ربما أرسل الله رسالة خير على عليها وعلى حياتها. بس هم سارة ليس أي أحد، صح؟ نعم، مو بأي أحد تقبل به الزوجة. إذا كان يعني إنسان يعمل وما يعني وسألوا أهلها عنه إنه يعني مشهود إنه رجل صالح طيب، هل أنت من يعني النوع ترى البعض يجي رافض المجتمع يروح يتوجه المعاق يقول هذه بتقبل فيني زي يعني من التجارب، في بنات جايهم شباب ما موظفين يقولون أهلها ميدة أحمدي ربك إنه جاي يعني يتقدم لك، ليش تحمد ربها؟ بالعكس هو عالة عليها، يمكن هي أفضل منا بكثير. تحسين إن هل تشعرين إن أنت تزوجتي أختي؟ أيوة أنا تزوجت. وعندك أولاد؟ لا، تزوجت التجربة الأولى الحمد لله، يعني انفصلت لكن كانت بعيدة جدا عن يعني ظروف إعاقتي سبب الانفصال. جيد. جدا بالعكس كان متفهم يعني ظروف إعاقتي كذا، بس الله ما كتب نصيب. طيب. والحين تجربتي الثانية الحمد لله من الله علي رجل صالح ومتفهم وضعي ومساعدني في أموري كثيرة في حياتي اللهم لك الحمد. يعني كنت مطلع حتى متقبل أبنائي من رجل الأول الحمد لله. يعني ما شاء الله الزواج الأول مع أبناء ما حصل توفيق، انفصلتي ما تحطمتي أو ما تراجعتي، تزوجت زواج ثاني الحمد لله وقبل الزوج الثاني. الزواج الأول أثبت لي الحمد لله عندي قدرة يمكن أفضل من زميلات بقيات سلمات، يعني أني أدخل يعني ترجو لمس هذا الشيء. يعني والله صراحة كان البعض يجي يقول هذا مو بيت واحدة ما تمشي، هذا بيت واحدة عندها أربع رجول من نظافة من ترتيب، مو متحف نفسي يشهد عليه ربي. أنت تقومين بالطبخ وكل شيء أحيانا؟ اي والله شوف طالما في الوحدة السليمات عندهم خادمات صح ولا لا؟ بلى يعني أشوفها والله في الأماكن العامة ماشية سليمة والخادمة تحمل طفلة وإحنا حاطين طفلنا بحضننا وأحيانا ندف بالعربية الحمد لله الحمد لله. طيب على كل حال يعني ما في إشكالية. أنا ودي أفتح مجال أم سارة البعض إحنا سارة. نبغى يعني المجتمع يعني يعطون البنت المعاقة الثقة بس الله يعطيك يعطونها العافية. فرصة بس بإذن الله. شكرا والله أشوف أقول لك أول رسالة الصراحة من تجربة لي شخصيا والله لا الأول والثاني يقولوا أنت فتحتي في وجهي أبواب خير كثيرة الحمد لله. وإن شاء الله يعني تكون فاتحة خير عليهم البنت المعاقة. هل أنت يعني إن شاء الله فعل الخير وبركة عليه وعلى أهله وعلى بيته إن شاء الله. والله يا مسار ودي أسألك أسئلة كثير بس ما عاد أستطيع من حجم اتصالاته. أنا أقدر اتصالك ومشاركتك. يا هلا وسهلا الله يعطيك العافية. أنا أتمنى يكون اتصال قادم واتصال الختامي في الفترة الأولى عشان نعلق بس. أخذ وضحة القحطاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أخوي. تفضل يا أختي أنت على الهواء. أولا أحب أسلم على أخواني المعاقين وعلى الأستاذ عبد الرحمن ونقول لهم الحمد لله أنا من أدوات جمعية الإعاقة الحركية الحمد لله بإرادة الله تحدين الإعاقة. أنا تزوجت من ضمن الزواج الجماعي الأول والحمد لله استفدت من خدمة الجمعية من برنامج درية رغم الله ما كتب حمل بس الحمد لله استفدت منها وأنصح خواتي. يعني عفوا أختي واضحة يعني أنت الآن يعني خلينا نقول ممكن ما يحصل إنجاب لكن الأخوان في أو الجمعية الإعاقة حركية أعطوك طريقة معينة حصل فيها الإنجاب. أعطوني تكفلوا قيمة العملية ما شاء الله وفعلا تم وصار حمل خارج الرحم بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. لا صار حمل بس خارج الرحم والله كتر الله يعوض إن شاء الله. بيعوضك خير بيعوضك. وكيف تدعي وتدعون بناتنا المعاقات؟ هل أنت من النوع اللي يقول يعني تعالوا إلى جمعية حركية ترى فيها مجال وفيها كذلك فيها مجال كثير. إيه والله بس نحتاج دعم ونحتاج في نوع اللي مستحي وكذا لا الحياة سلمة فيها حياة. طيب الله يعطيك العافية أختي واضحة شكرا جزيلا لك. هلا والله ما شاء الله تبارك الله والله ما حفظت الاسم أنا ضعت والله اليوم. طيب أختنا أميرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما شاء الله أهلا أميرة تفضلي. جزاك الله خير. أشكر الدكتور عادل الجبار وأشكر أستاذ البرنامج وأشكر الشيخ عبد الرحمن الباهلي وأقول الشيخ الله يجعل أمه زين حسناتك اللي تبيه منا جدا واقف مع المعاقين والله يجزاك الجنة يا شيخ. أنت يا أميرة كني عرفتك أنت الكفيفة صح؟ نعم. ما شاء الله عليك. الله يجزاك خير دكتور. طيب هل يعني ما أدري تزوجت يا أميرة أم باقي؟ لا باقي. تقدم لك أهل من لكم علاقة بال ولا؟ لا نعم تقدم لي ناس رفضتهم والله يعني لأن يعني مو بقد الزواج يعني. جيد على كل حال بس أهم شيء ما يكون عندك يعني تراجع. طيب كيف تقرأ كيف تعليقك على مداخلات الأخوات والبنات اللي تداخل الله معنا. الله يهنيهم أقول يعني سبحان الله العظيم يعني يا رب صعب مصيب سبحان الله العظيم أخواتي الله يرزقهم إن شاء الله وكل خواتي اللي يسمعوني يحبون في الله واخوات ما شاء الله يعني الله يرزقهم والاخ ده تحتاني يقول انا يعني لا تستعين يعني حتى ثلاث طلقتي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني فعلا يعني الحين هذا مجتمعنا احنا الله يهديهم كذا المعاق ما يخلونها او المعاق ما يتزوجونها هم كذا المجتمع عندنا. طيب انا اكتفي بهذا القدر اختي شكرا جزيلا لك والاخ في الكنترول. عفوا ودي اتواصل مع الشيخ عبد الرحمن الباهري كيف اتواصل؟ انا سنعلم بعد قليل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا اختي اميره. طبعا في اتصالات يقول كثير مره ما عاد يقول علق الاتصالات يقول اكتب ولا احول تكلموا يقول شوي. طيب نعلق يا شيخ عبد الرحمن كذا يعني اتصال سمعنا انا جمعت عدد منه بس عاد انت تعليقك على ما سمعت عشان نفتح مجال آخر. والله أنا تعجبني البنت المتفائلة اللي ما تنظر للحياة بيأس، واللي تنطلق وتمارس وتجرب حياتها، اللي ما يتصلح اليوم يتصلح بكرة. الأخت دلال أثرت بي كثيرا جدا حقيقة، لما يعني قالت أنا ولو كنت تطلقت لكني نجحت، يعني هذه كلمة رائعة جدا، يعني أنها أخرجت من هذا، يعني على الأقل الآن عندها طفل يعني يلعبها وتلعبها، يعني يؤنسها بإذن الله تعالى. برضو آلمتني أم والدة المعاقة، وأنا يعني أحس بما تعاني فيه، لأنها رحمتها مزدوجة. أنا متأكد أن الأخت بنتها المعاقة يعني هي حزينة على نفسها يمكن، لكن والله الحزن الأكبر عند أمها، لأنها تفكر فيها بعدين وتشيل همها وهذا. فأسأل الله في هذه اللحظة أن الله يوفقها للزوج الصالح، وأن الله يطمن قلب والدتها. والله إننا ندعو لكل الأخوات، ويعني أنا أقول إذا تسمح لي، بس قبل هذا الانفصال يعني شيء طبيعي يحصل، الانفصال يا أخي يحصل، لا ثم تعود وتتزوج ثانية، ما عادي ما في أي مشكلة، بالعكس. والانفصال يا أخي ترى يحدث حتى في السليمات، يعني ما هو قضية، يعني ليست قضية أو مزعجة، هي الإزعاج أنه يعني لماذا لا يقدم الشباب؟ يعني الحين الرجل مثلا، مثل ما سمعت الأخت هند تقول أنهم لا يمانع أن تكون زوجة ثانية، لا تمانع أن تكون، يعني فيه لماذا لا يتزوج زوجة ثانية الرجل؟ فعلا يعني افتح المجال يا أخي وتزوج المرأة الأولى، إذا كان مثلا زوجتك مثلا ناقص فيها بعض الأمور يا أخي خذ زوجة، والله تتفتح لك أبواب الخير، لأنه سبحان الله هذه المرأة تأتي برزقها معها. نعم صحيح. وثلاثة حق على الله يعونهم، المتزوج يريد العفاف. وشوف يا دكتور عادل، أنا بقول لك شيء، لو صلحوه ولا تأمرنا وهم من كل خير قريبين، والله أنا متأكد يا كثير من مشاكل المعاقات ستنحل. هو الآن اليتيمات اللي في دور الأيتام، والدولة تعطيهم إعانات تصل إلى 60,000 ريال، أيضا القرض يمنح قرض، الدولة تتابعهم. لماذا لا يكون هذا المنهج أيضا مع المعاقة؟ قد تكون المعاقة أشد حاجة من اليتيمة، اليتيمة ذيك قد تكون جميلة، قد تكون صحيحة، ما فيها إلا العافية وكل يدورها، ممكن تتزوج من يتيم مثلها، يعني عاشت وياه سوا. فلماذا لا يكون هذا للمعاقات؟ والله يا أخ دكتور عادل أنا متأكد في شباب وفي رجال أكفاء ما ينقصه إلا المادة، ما يستطيع أن يفتح بيت، لكن لو جاء وجد العون. ولماذا العون؟ العون يكون البنت، لأن أنا أبغى البنت تكون هي القوية، ما أبغاها تدخل في ضعف، لأنه الرجل قد يعني يمكن يبدأ يستغلها ولا يلعب، لا لا لا، يكون فعلا في شؤون اجتماعية قسم خاص من أجل الأخوات اللي بتتزوج، تأخذ زوجها إعانة، وإعانة تكون جيدة ومضاعفة، تتكافأ لها مثلا اللي هي مكافأة الضمان الاجتماعي والتأهيل، ثم بعد ذلك يكون في متابعة. المتابعة ما هي صعبة، الرجل في بعض الرجال حبيب وطيب وأجودي، لما يجد من يعينه هو بيتزوج. وكثير من الرجال ترى ما هو كل رجل يعني جبان ما يبغى يتزوج الزوجة الثانية، في رجال ما عنده مانع يتزوج الثاني والثالثة ويتزوج، ما هو رحمة ولا شفقة. طيب يتزوج بس ما مانعه. هل تعطونه معلومات الدورة التدريبية تقول ترى بيصير كذا وبيكون كذا وسيحصل كذا للبنات؟ لا للمتزوج، لو واحد سمعنا لا رجل طبعا طبعا طبعا انا بتزوج. احنا يعني قلوبنا مفتوحه وابوابنا مفتوحه، واحنا دائما لنا ملتقيات تستمر دائما، وعندنا شباب كثير يقدمون المشوره للرجل اللي يريد ان يتزوج بمعاقه، ما عندنا مشكله. لكن انا فعلا انا اتمنى يا دكتور عادل، ممكن تقولوا له ما تناسبك الزوجه احيانا؟ اي ممكن نقول له لا هذه ما تصلح لك، انت ايش طلباتك؟ طلبي كذا كذا كذا. وهذا دور الاخت هند. طبعا الاخت الهند أنا ما أدري إيش تفاصيل الموضوع، لأن إحنا نعطيها الخصوصية التامة، ما حد دخل في شغلها أبدا، مكتبها ما حد يفتحه، علشان إيش؟ حفاظا على أسرار الناس وخصوصياتهم. فهي تقول لها هذه تصلح لك هذه ما تصلح لك. يعني أنا أمس كنت أشاورها في واحد أنا أرى أنه كويس يعني مقبول وإلى آخره، فأشارت علي قالت لا هذا ما يصلح، يصلح لي كذا ولا يصلح لي كذا. ولذلك هي تقدم الرأي الجيد اللي هي من واقع شيء تشوفه وتلمسه. لكن قلت لك الحل، والله نتمنى أن يعامل المعاقات دكتور عادل، وصل صوتنا هذا، أنت رجل لك صلتك. طيب. نتمنى أن تعامل المعاقات مثل ما تعامل أخواتنا اليتيمات كلهم. طيب. ترى عيال ديرته واحدة. أنا عندي سؤال بسألها، بس خلا ما شاء الله في مداخلات عادت من جديد. أختنا فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. مساكم الله بالخير أول شيء، وأشكركم وأشكر الضيف اللي معكم، أنكم اخترتم موضوع يعني مهم جدا، فرحت كثير صراحة لما سمعت الموضوع عنوان الحلقة، أنه رح تتكلم عن المعاقات. وتجاربهم في الزواج. أنا أغلق عائقة حركية والحمد لله أكمل تعليمي والحمد لله لا أشعر بأي شيء يعني يحسسني بأني معاقة. تزوجتي من الحمد لله أيوة الحمد لله من معاق ولا سليم؟ معاق أيوة. معاق ممتاز. طيب يعني معاق مع معاقة ما حسيتي بتعب أختي فاطمة؟ والله يا شيخ عادل تعب من أي جهة يعني؟ يعني قضية الذهاب بالسيارة مثلا الأولاد تربيتهم موعد المستشفيات موعد من يذهب بكم في البيت تتنقلون يعني نريد تجربتك أختي فاطمة. زوجي الحمد لله هو صحيح عنده إعاقة بس الحمد لله بإمكانه أن يسوق السيارة الحمد لله الحمد لله وكثير أغلب المعاقين قادر أنه يعتمد على نفسه يعني مشكلة السيارة ما هي مشكلة. أنجبته فاطمة؟ والله بسببي ما كتب ونتأمل إن شاء الله من الجمعية أنهم يدعمونا مثل ما أدخل الفرحة على قلوبنا في الزواج أبشر يدخلون كمان الفرحة علينا بالتكفل بالعلاج إن شاء بإذن الله إن شاء الله عملت عملية لكن ربي ما أراد وإن شاء الله ما رح نيأس بإذن الله تعالى بإذن الله. الله يوفقك أختي. معنا أم شهد. أم شدة السلام عليكم. أم شدة عليكم السلام. هلا أعتذر لك أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت على الهواء. أنا شدة. إيه تفضلي أنت تكلمي معك. أنا بنتي كانت معاك والحمد لله الحين زينة ما بها شيء. وشو يعني شفاها الله عز وجل ولا كيف؟ إن شاء الله إيه. الحمد لله. بس يدها ضعيفة لحد الآن. يعني سوت علاج طبيعي بعد توفيق الله عز وجل. إيه سوت علاج طبيعي بالمستشفى والحمد لله صارت يعني يستجيبون لله. يعني عفوا أمي يعني أنت يعني كانت معاقة على كرسي هي؟ إيه كانت على دراجة والحمد لله الحمد فضل الله. كم جلست على الدراجة أو على الكرسي؟ حوالي 8 شهور سنة كذا. وكيف كانت نفسي؟ وبعدين شفاها الله عز وجل ومشت ووضع الحمد لله الحمد لله من فضل الله زين الحين وبس يدها شوي ضعيفة وجنبها الأيمن الأيسر عفوا. تقدم لها حد أم باقي؟ إيه تقدم لها واحد وحين مملكين وإن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خلاص خليهم يجون للجمعية عشان يدخلون في الزواج يا مشدة. أم شدة أنتم مدعوين للتواصل مع جمعية حركية الاستلام زوجها هو شيء لحظة معاق ولا سليم؟ إيه ضعيفة شوي. يدخل هذا ولا يستحقون إن شاء الله 40,000 ريال إن شاء الله. من جمعية الله حركية الله خيرهم ما قصروا الجمعية الحركية ما قصروا معنا ما فلين معنا ولا قصروا معنا الله إذا إن شاء الله سيكون إذن سيكون إن شاء الله اسمهم اسم الزوج واسم بنتك من ضمن إن شاء الله ممن الله سنفرح الله. بهم بالزواج الجماعي إن شاء الله القادم بإذن الله عز وجل. الله يجزاكم خير وما قصرتم. هل من يعني دعوة تقولين هالرجل الأعمال الذي يدعم هذه الأعمال يا أم شدة؟ والله ما أقول له إلا الله يجزاك خير ويجزل خير اللي يعمله الخير. دخل الفرح على قلوبكم يوم قالوا بتتزوجوا. أي والله دخل ما أعلم بغير ربك. الحمد لله. وبنتك فرحانة. الله يجزاكم خير. وبنتك فرحانة بالزواج مستعدة؟ اي والله فرحانة لله الله يجمع بينهم على خير واللي يجيبها الله الحمد لله على كل حال. الله يوفقك اختي شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير يعطيك العافية ابويا. اعود لك الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله وش البشائر هذه من واحد مثل كاننا مثل النحل يعني نتنقل من وردة الى وردة يعني الناس فيهم خير والناس اذا جتهم التوعية والتذكير انا متاكد ان احنا شعب طيب واحنا يعني كلنا شعب يعني يحب الخير لبعضه وخير البلد عم القاصي والداني بالعكس في ناس لما ينبه أنه لك أخوات وساندهم في حياتهم وقف معهم ليس شفقة ولا رحمة ولكن حب واحترام وتقدير وقربة إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول يا أبو عبد الله يقول أبغوني إيش ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم والله من نصر الضعيف الله عز وجل ينصره ويعزه ومن احتقر الضعيف والله إنه ما يجد من الله إلا كل ذل مهانة ولذلك فعلا يتسابقون لكم نعم رجال الأعمال وسيدات الأعمال والله يتمنى يجون يشاهدون الحالات. والله أنا قلت لك إحنا ما مشكلتنا مو برجال مشكلتنا إحنا وصلنا ما زال ضعيف ما زلنا ضعيفين في وصولنا، وهذا أنا نصل من خلالك، إحنا نصل من خلال البرامج. لماذا بعضهم لا يفصح عن اسمه؟ يعني تحملني شوي، أنا ما ودي أقول عن رجل معين قد يتكفل بالزواج الحركية، وكل المعاقين قد يكون عندهم 200 يكلف 6 مليون ممكن مع الإعانات. انتقل، لا هو يكلف 3.5 مليون. إذا صار 100، إذا 100 هنا، إذا 200 حسيت الضعف. طيب لماذا رجل الأمن، عفوا رجل الأعمال هذا الذي يأتي ويجلس مع الناس ما أحد يعرفه؟ أنا بقول لك قصدي، يعني يجلس يا أخي على شرفك يقول لا. ما أبغى. طيب أنت دافع 7 مليون. بالعكس، أحيانا إظهار الصدقة فيه مصلحة كبيرة. لماذا يرفض ويجلس مع الناس العاميين ويفرح؟ بعضهم يمكن حصل بكى، يقول يعني لما يشوفهم يدخلون ويدفون بالعربية، أن هذا كله بعد فضل عز وجل كان بسببه. والله قد يريد ما عند الله أكثر من غيره، لكن مع صدق النية إن شاء الله لن يحبط الله العمل. النية إذا صدقت ولا بحث هو عن الشهرة، يعني في بعض المحسنين للأسف يقول لا أبغى إعلانات وأبغى جوائز وأبغى تكريم، وفي ناس لا يقول حطوني ولا تعلون. هذا الإنسان إحنا نبرزه، فلما نبرزه إحنا فمعنا ما ضرنا، إن شاء الله إحنا نفعنا. بالعكس على خير، حتى اللي طلب إعلانات يبغى ينادي الناس عشان يتبادر. إن هذا شيء نبيل، ونتمنى أنه فعلا مع هذا الطلب يكون مع صدق النية، لأنه لا يرجو منا ثواب، الثواب من عند الله عز وجل. ولذلك نسأل الله أن يرزق من تبرع في الدنيا وفي الآخرة، وليس فقط في الدنيا، ثناء الناس ما ينفعه. لكن إذا جاء معثنا الناس صدق النية إن شاء الله، وهذا ما نحسبه فيهم، ولا كان ما طلع المال كان أصلا غبه ولا طلع في بيته، صحيح ولا لا؟ خاصة أنه يعني ماذا سيرجو، يعني عندما مثلا يدعم جمعية قد لا تكون تلك الجمعية البارزة واللي اسمها يضرب في السماء مثل غيرها، لكن نرجو من الله أن الله يوفقهم وأن الله يرزقهم، ونتمنى أن الله يكثرهم. بس أنا بقول لك شيء، ترى يعني سبحان الله رجال الأعمال استهلكوا ودهلوهم الناس مع أنهم فيهم الخير، لكن تلقى عندهم مئات الطلبات. إحنا لنا تجربة صارت الأسبوع اللي فات، أعلنها ولا ما أعلنها؟ في إحدى القنوات. إيه في إحدى القنوات طبعا. هذه التجربة أعلننا عن وقف، فلما أعلنت عن وقف، الوقف طبعا خاص بالزواج، مثل بعض المشاريع الموجودة الآن في البلد التي تقوم على أوقاف، وهذا جيد جميل، لابد من وضع وقف خلاص. إلى متى إحنا نستمر في ضرب التبرعات؟ الوقت اللي إحنا نبذله في جلب التبرعات خلنا نجلبه في أشياء ثانية، تدريب، توظيف إلى آخره. اللي أعلن التبرعات بعضهم مليون وبعضهم 10 وبعضهم 20 وبعضهم ما جانا منهم ولا واحد. وأنا من عندك أوجه لهم نداء، أقول اتقوا الله في أنفسكم، أنتم قلتوا مليون ومليونين وعشرة وعشرين ولا شفنا منكم شيء، رديتوا الخير عن الناس. والله يا دكتور أبو عبد الله، لما اليوم أنا ناظر وجدت أنه الرصيد وصل 23 مليون، ما شاء الله، ما في واحد. أكبر رقم جانا 200,000 ريال، وكلهم بريال وبو 1000 وبو 500 وبريالين وبو 40 ريال. إذا من اللي ساند أخوانه الطيبين الكرام اللي فتحوا قلوبهم؟ إنما تنصرنا بضعفائك، وليس فقط يعني مسافر رجال الأعمال، الناس فيها خير، والله الناس فيها خير، اللي أعطتنا مهرها واللي أعطتنا ذهبها واللي أعطتنا، والحمد لله الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى كلها يومين ثلاثة ونوقع عقد ونشتري الوقف، ويكون إن شاء الله يدر خير عظيم على الجميع. توقع عند الوقف لو حصل إن شاء الله وتم، هل تتوقع أنكم بترتاح الجمعية الحركية؟ يعني جزئية. شوف عدد الاتصالات اللي جاءت الآن كلهم يعني مبسوطين وفرحانين، وبعضهم أنجى وبعضهم يعني ما زال في الطريق، وأم تنتظر ملكة بنتها الآن والزواج والدخلة، هذا كله سعيد. يا رجل الأعمال، يا صاحب الخير، أنت عندما تساعدنا في هذا الوقف ونستطيع أننا نبني وقف آخر، سنأخذ هذه الأموال ليست لجيوبنا، سنأخذ هذه الأموال من أجل أن احنا نساعد المرأة أنها تتزوج، والرجل المعاق أنه يتزوج، فنبني أسرة. والله لا تعادل، يعني من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، اللي يأتي بمولود هذا كأنه أحيا الناس كلها، تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل البهجة والسرور على أختك. يا أخي أحلى ما في الدنيا الإبن، فإذا هذه المرأة جاب الله لها طفل وهي شبه يائسة أنه ممكن تتزوج. إيش قصة العلاج اللي تقدمونه؟ اللي هو علاج الذرية يعني مثلا، ولا علاج هذا هو يعني هذا برنامج اللي هو مساعدة على الإنجاب عبر أطفال أنابيب. في ناس تنجحون وفي ناس ما ينجحون، في ناس ينجحون بعد مرتين ثلاث مرات. كم تكلفته؟ 30,000 تقريبا؟ لا تكلفته 15,000 ريال فقط، والمراكز اللي ندفع معهم 15 يدفعون النص، يدفعون 50%، وإحنا نتساعد معهم. مدينة الملك فهد الطبية الآن جزاهم الله خير، ويعني أعطونا 100 حالة سنويا يعني، والشكر مشكور وموصول للدكتور العمور والدكتور أحمد أبو عباوة لهم كلهم جميعا على بذلهم ومساندتهم لنا في ودعم البرنامج هذا. ففي فرص جميلة، بس نبغى الناس يجون ويجربون، وإن شاء الله حنا سند لهم بإذن الله. تلمس الأثار الفرح على وجوههم ومحياهم. طبعا يا أخي، والله ما لا ألذ من الولد ولا ألذ من فرحة المرأة إذا عرفت لها زوج. ولذلك يا أهل الخير، يا أهل الخير، ساندونا ساندونا، عشان حنا ننطلق. أنا أتمنى والله أن حنا نزوج كل سنة 1000، والله أتمنى كل سنة نزوج 1000. أتمنى ذلك. طيب ما شاء الله، في اتصالات الحين عادت من جديد. تفضل. أختنا البندري، أو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. أقولك أنا تزوجت المرة الأولى ما توفقت في زواجي الأول. من معاق أو سليم؟ من سليم. طيب. والآن تملكت على واحد سليم، وزواجي الحين إن شاء الله في الإجازة. يعني عفوا، تقدم لك الآن 2 سليم وانفصلتي، وسليم وأنت مطلقة الحين. إيه نعم. طيب هل كنت تتوقعين يتقدم لك وأنت مطلقة؟ يعني الحمد لله، يعني متوقع، عندي أمل بالله كبير. جاك أولاد من الأول؟ لا لا. طيب هل السن كان في فارق بينكم؟ لا لا لا. ما شاء الله، جيد. يعني إذا كان التواصل بهذه الطريقة شيء يفرح. أختي البندري، زواجك إن شاء الله عن طريق الجمعية ولا خاص بكم أنتم؟ لا خاص. طيب ليش ما تدخلين في مشروع الزواج عشان تحصلين على مبلغ 20,000؟ طيب انا صراحه ودي، صراحه يلا ودها اتصلناكم. تتصل على الجمعيه بكره وتسجل اوراقك. خلاص يا اختي بني، مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن، تتصلين بالجمعيه غدا وتسجلين في المشروع وتحصلين على 20,000 ريال، سواء حضروا الزواج ولا متحضروا. لا لازم الحضور طبعا. احضري انت الزواج ما يضر، عشان 20,000. لا عشان تشجع اخواتك، عشان تشجعين اخواتك، تشجع اخوانه وتساندنا احنا. ايش رايك البندري؟ ان شاء الله معزمه. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقك. طيب بالنسبه لقضيه يعني تكاليف الزواج، طيب بندري، هل انت تكلف الزواج يعني بيحضرون الاهل وكل شيء، كان الوضع طبيعي او مختصر؟ طبيعي جدا. طبيعي. زواجك الاول كان مختصر ولا كان معلن كبير؟ لا مختصر، مره مختصر. والقادم هذا ان شاء الله؟ القادم ان شاء الله مختصر، لكن لعلك تدخلين في المشروع. ادخل في المشروع؟ اي، في مشروع الزواج الجماعي. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه اختي بني، شكرا جزيلا لك. يعني اتصل بكره على الجمعيه؟ خلاص على الجمعيه. انت خلاص الان ما شاء الله مدير الجمعيه ما بعده احد، الله يوفقك. طيب اخذ اتصال جديد. ام فيصل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى نفسح المجال أكثر لأخواتنا المعاقات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. أم فيصل، أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة معاقة؟ إيه. إيه تفضلي أختي، تفضلي بمداخلتك. أيوة. طيب وش الأسئلة؟ طيب أسألك أنا، أنت متزوجة أم باقي؟ لا متزوجة الحمد لله. تزوجتي من متى أم فيصل؟ متزوجة صار لي دحين سنتين. ما شاء الله. في أولاد؟ لا والله، الله ما رزق لي. ولا دخلتي في البرنامج في العلاج؟ لا ما دخلت برنامج العلاج. طيب كيف وضعك؟ ما زوجك سليم أو معاق؟ لا الحمد لله سليم، والحمد لله كويس. تروحين؟ عاملني معاملة زينة ما شاء الله. تذهبين مناسبات العائلة تحضرينها؟ والله مشكلتي هي مشكلة السيارة، أنت تعرف بالحين يعني ما عندي سيارة أنا وأطلع فيها وأنزل فيها، وعربيتي متنقلة وكذا. لكن مشكلتي هي مشكلة السيارة والله، يعني نادر ما أروح، يعني عائلتي أيوة، يعني أهلي أشياء بس زي ما تكون أشياء زي حفلات أو زي صعب علي أن أروح عشان العربية والله. تذهبين للزواجات تدخلين معهم في الأسرة في البيئة يعني؟ لا والله ما أروح بسببها، كان تعرف قلت لك ما في، ولا ما في حرج ان شاء الله تدخلين، ما تحسين بمضايقات ولا شيء من هذا؟ الحمد لله. احيانا والله انت تعرف نظرات الناس، الواحد يطالع ما ادري اللي يطالع هو يقول يمكن مسكين او كذا زي كذا. طيب الواحد برضو نظرات الناس الواحد يطالعها ما يفهمها، يمكن يقولوا كذا وكذا، الواحد يسوي بحراج. اسال الله يعينكم فيصل، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافيه. طبعا نكتفي بهذا القدر، وكثير من الناس يسألون عن جوال جمعية حركية. أسرعنا في التواصل 0555331874. أعيده 0553331874. إيش موضوع، إيش يعني يقدم الجوال الشيخ عبد الرحمن؟ هذا للطلبات الاستشارات، احد بيتصل، احد طلبات كيف؟ طلبات الزواج يعني مثلا، هي احد بيقدم طلب زواج، احد يبغى يستفسر عن شيء، يعني في موظف الجوال معه على طول 24 ساعه. اتصال او رسائل؟ يرسل رسائل افضل وحنا نرد عليه. وخدمة الواتساب شغال عليه ممكن؟ لا، هو الآن فقط شغال عليه الرسائل العادية والنصية. والنصية نعم. طيب إيش بعد ممكن يقدم؟ هذا الآن طلبات استشارات، يعني استشارات يعني هو يقدم لهم المشورة، يعني إذا كان بيستفسرون عن أمر معين، تسجيل ما تسجيل، فقط هذا هو. وما إرادة الزواج الآن؟ تتصل على الرقم هذا على أساس يأخذوا الرقم ويتواصلون معهم بكرة ويعطونا رقم الفاكس وترسل أوراقها. إذا كان داخل الرياض يجون، إذا خارج الرياض يرسلون بالفاكس ويكفي. نحتاج طبعا الأوراق، نحتاج اللي هي إثبات الإعاقة، إثبات الشخصية، واللي هو عقد النكاح، وكذلك يعني في بعض الإجراءات من طيب التعامل. جمعية حركية يتبعون لمن؟ احنا تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. جيد. نعم. يعني مصرح نعم، مصرح رسمية ووضعنا رسمي لله الحمد والشكر. هل يعني فكرتم يوم من الأيام أنكم يعني دعنا نقول يعني الأطفال أو مثلا من ذوي في الابتدائي في المتوسط أو في الثانوي مع الشباب الكبار، هل جاء في بالكم أنكم يعني تعطونهم شيء من اهتمامكم ولا فقط من 15 أو من 20 وطالع؟ التخصص جميل يا دكتور عادل، تريد يعني الكبار؟ نعم، التخصص الكبار والحاجة كبيرة، يعني مهما بذلنا ما نستطيع نحن نعطي الناس يعني كل ما يريدون. يعني عدد المعاقين في المملكة يعني أظن يتجاوز الآن حول 65-70 ألف معاق حركياً. هذا لا كم يحتاجون جمعية عشان تخدمهم. أنت سألت، أنت قلت كلام مهم، ما سبب الإعاقة؟ يعني معظم أسباب الإعاقة الحالية الأخيرة الحوادث، حوادث السير. حوادث السير لا بد وقفة. نعم طبعا طبعا، هذه يعني سبحان الله كثير من الناس لا يبالي، لا يهتم، السرعة الجنونية، التفحيط، ينسى الإنسان نفسه وهو حادث سير فقط، في خمس دقائق ينقلب من إنسان سليم إلى إنسان معاق. الأسبوع القادم أنا راح أجيب لك إن شاء الله مجموعة من الرجال، اللي لأنه معظم الحوادث غالبا تكون في الرجال، نسبة الإعاقة في الرجال أكثر من النساء. السبب اللي هو الحوادث، حوادث السير، بس حوادث السير أو أخطاء في العمل أو اللامبالاة. أحيانا الألعاب ملاعب الصابون هذه ياما سببت إعاقات، مراجيح ويلعب ويستهتر يطيح ضربة على الرأس انتهى الموضوع، شل الرباعي شل النصفي. ولذلك الحذر طيب والحيطة طيبة، والاستهتار شيء يعني مشكل جدا، يجب أن نحن نتحاشاه في حياتنا. طيب بقينا 10 دقائق وما نفتح اتصالات ولا نحاول نلملم بعض الأوراق؟ والله أنا أقول يكفي اتصالات. أنا بالعكس دكتور، والله أنا ودي أعتذر لهم لأن عشان بس أخذ اللي في بالي. طيب. أعتذر لجميع الأخوان والأخوات تحديدا المعاقات، والأسبوع القادم مش سنتحدث عن المعاقين ونفتح مجال للمعاقين إن شاء الله. طيب يعني خلنا نتكلم، ماذا قدمت يعني جمعية حركية للمعاقات تخصيص تحديدا؟ والله شف يعني أنا أعترف بتقصيرنا، إحنا ما عندنا إلا القسم النسائي والأخوات يعني ما يدرون وش يبدون، هم كلهم 5 موظفات والحاجة كبيرة جدا، وموقعنا اللي إحنا فيه أصلا ما يؤهل إلى أنه يستقبل المعاقات بشكل كبير. ولذلك احنا نتمنى الان اننا نقوم على رجلينا شوي حتى نحصل على موقع مناسب. احنا الان زي ما قلت لك، احنا بكره عندنا برنامج مشروع راح نطرحه على احد رجال الاعمال، واسال الله ان يسخره لنا. يعني هذا فعلا سيكون فتح للبنات. انا والله اني اكثر ما يحرق قلبي البنت اللي جالسه في بيتها، ما هي لاقيه متنفس، ما هي لاقيه حديقه، ما هي لاقيه رفقه، وان طلعت مثل ما قالت اختنا اللي قبل شوي يعني الناس ينظرون لها نظره الرأفه والرحمه، يكسر في خاطرها. المراه حساسه يعني اكثر من الرجل. ولذلك احنا الان في صدد ان شاء الله تجهيز مكان يكون مناسب جدا للمعاقات بكل احترام وكل خصوصيه، يدمجها مع المجتمع باحترامها وخصوصيتها. انا باذن الله تعالى عندنا طموح في الجمعيه اننا نخلي المعاقه ذي تسوي عزايم في هذا المكان وتعزب خوياتها وزميلاتها ونحط لها الحديقه المناسبه وياخذون التدريب والتاهيل الجميل، وسيشوفون ان شاء الله ان شاء الله عما قريب حاجه جميله جدا. وطبعا راح تكون تحت اشراف القسم النسائي بالكامل، وان شاء الله انها تشوف النور عما قريب. يعني انت تسعى قضيه ان انت تستفيد من يومها بدل طبعا من طبعا انا ابغاها اذا قالت وين اروح تجد وين تروح، اذا قالت ما عندي اصحاب، لانه فعلا ترى كثير من المعاقين اصحابهم يعزفون عنهم، لانه يا اصحابهم تقعد بيروح يجي هو جالس ما يقدر، يعني روحاته قليله محدوده. طيب من تساؤلات الناس، لماذا تحرصون في الجمعيه يكون زواجكم جماعيا؟ ماذا يكون مثلا موزع؟ لأن الهدف هو إشهار هذا الأمر، الهدف هو تشجيع المعاق، الهدف أنه فعلا نبرز الحدث عشان الناس يعرفون أنه معاق يتزوج. يعني ترى في ناس ما زال يظن أن المعاق هذا يعني إنسان غريب، يعني كيف يأكل مثلنا يشرب مثلنا يعني فعلا في ناس والله يسألنا كذا يقول يعني أكلكم زينا، يأكلوا معاقي أنتم معاقي أكلهم زيكنا، تجلسون زينا تكلم. لا يا أخي هذا إنسان مثلك والله، ترى اللي يلبس نظارة يحتاج النظارة فأصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي يركب عربية ركب عربية فأصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ليست قضية، قضية أنه بدل ما يمشي جالس فقط، هذه ما في فرق أبدا. وإذاك لابد أن احنا نظهر للمجتمع هذا، ولابد أن احنا نبرز الحدث. الحدث لما يبرز يعني الزواج يحضره مثلا أمير منطقة الرياض، يكون فيه احتفالية ومهرجان، نفس المعاق يحس أن الناس فرحانة مثل ما يكون معليتها، مثل ما يكون معليتها والزيجات الجماعية كذلك. نعم هذا هو هدفه، والحمد لله ترى يعني ما في صرف مال كثير، يعني معظم الأشياء اللي تجينا كلها تبرعات، مركز مجاني، الصالة مجانية، الأكل مجاني، يصير فقط الجهد اللي احنا نبذله وأشياء بسيطة يعني تبذل. طيب بعد ما سمعنا من مداخلات الأخوات قبل قليل واعتذرنا عن عدد كبير منها الحين مع الكنترول اللي يؤكد أنه يوجد، يعني ما الحل أو ما هي الحلول بنظرك لحل مشكلة أخواتنا المعاقات؟ والله الحل فيهم هم أنفسهم، يجب أنها تكسر حاجز الخوف، حاجز الحياء، يجب أن تبحث عن رفيقة، يجب أن تأتي إلى إلى إلى المناطق اللي يتجمع فيها إخوان المعاقين، لأنهم إحنا من أجمل البرامج عندنا الملتقى الشهري. الملتقى الشهري إيش الهدف منه؟ أن المعاقات يجون، بعضهم ما تجي حجتها إيش السيارة. طيب أنت اللي بغيت وليست في الجمعية؟ لا لا لا، نأخذ استراحة ونحاول نجمعهم فيها كل شهر مرة. ما هو لازم تكون عضو في الجمعية؟ لا لا لا، مو أي واحدة معاق الله يحميه. يعني لو اتصلت على الجوال وقالت وين موقعكم في مدينة الرياض، نبدأ نوصف لها المكان وتجي ونسعد فيها ونفرح، وبالعكس ندعوها أنها تسجل في الجمعية. ولو كانت متزوجة؟ ولو كانت متزوجة وعندها عيال؟ أبد، هم أصلا هذا مقام للعوائل، يجون هم عوائلهم، يجون هم عوائلهم، يجون الرجال هنا والنساء هنا، ويكون في جلسة يوم كامل مفتوح، جلسة استراحة جيدة ووجبة جيدة، ويستمتعون مع بعضهم، يستفيدون من بعضهم، يشجعون بعضهم، يتواصلون، يصبح بينهم يعني الحمد لله الترابط يصير حلو، طيب توجد لها أصدقاء. عودا يعني على موضوع الوقف والزواج الجماعي، أجد أنكم يعني موفقين ما شاء الله، حتى طلعتنا في الصحافة المحلية إعلانات لكم نزلت وتتكلم عن الزواج الجماعي. نعم وكذلك يعني كثير يسأل عن أرقام حسابات، يسأل عن أشياء معينة. هل أنتم يعني هذه المبادرة في نشر في الصحافة المحلية تشعرون أنكم وصلتم إلى رجل الأعمال أو المتبرع أو المحسن؟ والله طبعا الإعلان هذا ما نزل مجاني، يعني نزل يعني مثلا الأخيرات، الإعلانات الأخيرة نزلت هدية من رجال أعمال اللي هم أصحاب الجرائد نفسهم، بادروا وأعطونا إعلانات مجانية، جزاهم الخير، جريدة الرياض، الجزيرة، غيرها الاقتصادية كذلك. فهذه الإعلانات اللي نزلوها هذا نشكرهم عليه، والمدينة أيضا. رجل الأعمال الوصول إليه هو يحتاج من يأتي إليه، يحتاج من نزوره، وحنا نزورهم إن شاء الله، نتمنى والله إن كان في أحد يسمعنا أنه يساندنا. تسمح لي أنا ليش ما يساند نفسه؟ طبعا هو لم يقدم النفس. من أحسنتم لأنفسكم. نعم صحيح. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث: صدقة، جارية. هذا الوقف اللي ساعدنا فيه إحنا نبني فيه خطط استراتيجية طويلة المدى. باقي دقيقتين أو ثلاث تقريبا، إذا تحب أنك أنا إذا تسمح لي ودي أدعو الناس مساندتنا في الوقف، وقف الوفاء. مثل كيف يعني؟ عندنا وقف الآن نجمع له، ونحاول حنا أن نأمن أوقاف تؤمن لنا 3 ملايين ريال اللي هي قيمة الزواج السنوية. إحنا الآن أمننا النص تقريبا وبقي لنا النص، يعني إحنا الآن بحاجة 20 مليون من أجل حنا نشتري أيضا وقف آخر يحققنا إن شاء الله اكتفاء ذاتي في موضوع الزواج، وصير إحنا بدل ما نستهلك وقت طويل في جمع التبرعات على مستوى المملكة. طبعا على مستوى المملكة، وراح نتوسع أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. هل الإعلانات اللي نزلت في الصحافة المحلية كما قلت هي فيها أرقام، فيها تواصل؟ هذه أرقام حسابات الزواج، لكن حساب الوقف سهل إذا تبغاني أذيعهم من خلاله. والله نبغى شيء يحفظ، يعني ممكن يقول عن طريق الجوال. طيب يتصلون على الجوال ويأخذون الرقم اللي هو صفر. إيه نعم، 035 035 زين، بعدين 33 18 74. ما تفرقها. 05 55 33 18 74. وأرقام الحسابات طبعا نزلت في الصحافة على طول موجود، يعني لو تجيه رسالة بعد ما الموقع عندنا موقع يفتح جمعية الإعاقة في الحركية في الكبار في النت، يطلع له أيضا كل البيانات. في بعد شيء ثاني غير الموقع على النت؟ الموقع متبول اتصال على الجمعيه، اتصال على الجمعيه موجود، والرقم الجوال موجود، والنت سهل يعني لو افتح اي موقع الحرج. اذا ان شاء الله ستكون ضيفنا ان شاء الله الاسبوع القادم الشيخ عبد الرحمن الباهلي مدير عام جمعيه الاعاقه الحركيه للكبار، لنستعرض سويا ان شاء الله موضوع المعاقين على بركه الله باذن الله عز وجل. هذا ما تسعى وقت الحلقه في برنامج بيوت مطمئنه في حديثنا عن المعاقات، زيجات ناجحة أو زواج ناجح ومعاقات حركيا زواج ناجح، واستمعنا إلى عدد كبير. أنا والله ما أدري كم اتصال جاء، كم توقع أبو؟ حول 10 أو 11، ها 12 اتصال غير اللي اعتذرنا عن يعني استقبال مداخلاتهن لضيق الوقت حقيقة. أخونا أبو تركي أيضا نقدم الاعتذار له لأنه أيضا كان متحمس جدا أنه يكون مشارك في الحلقة، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم تعطيه مجال. إن شاء أي واحد من الرجال سيكون إن شاء الله الأسبوع القادم هو مجال مفتوح لمداخلتهم، ونتمنى من الجميع بعد كذلك أن يفسحوا المجال مثل ما أفسحتوا لنا اليوم لأخواتنا المعاقات حركيا. طبعا فقط للتذكير رقم الجوال 0555331874 خاص بجمعية الإعاقة الحركية للكبار. عودة نحن على جوال البرنامج 0557-35-35-35-0507-35-35-35 يستقبل رسائلكم وتواصلكم لما بعد حلقة الأسبوع القادم في رسائل الواتساب وكذلك النصية. كل الشكر لله عز وجل والثناء العاطر له تبارك وتعالى، والحمد كذلك على أن وفقنا في هذه الحلقة بما استمعنا وتواصل معنا فيه من أخواتنا المعاقات. كذلك الشكر يمتد لكافة الزملاء في تنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، مذيع الفترة الزميل خالد رشيد، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، كذلك في الإخراج محمد بن سعيد الشمري. لكم من محبكم عادل العبد الجبار أجمل التحايا وأصدق الأماني، وما نقص مال من صدقة بل تزده قالها النبي عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، إخراج محمد بن سعيد الشمري.